الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، وفيهما عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، وفيه ما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. هذا الحديث العظيم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما لأهل العلم، بل مثل هذه الأمة في انتفاعها بما أنزل الله على نبيه من العلم والهدى وعدم انتفاعها، وأن الناس متفاوتون في هذا الانتفاع، ومنهم من لم ينتفع أصلا. سبق أن ذكرنا أن الأمثال وضربها منهج شرعي دل عليه الكتاب والسنة، فضرب الله عز وجل الأمثال في القرآن، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال في السنة، وضرب الحكماء الأمثال، وضرب المثل هو لتقريب الصورة المعنوية في صورة حسية، الصورة الحسية قريبة، وعندما نقول حسية هي ما دل عليها الحواس، مثل المطر ونزوله على الأرض يدرك الناس بحواسهم وبأبصارهم وما يشاهدون من نزول المطر، وأن هذا المطر الذي ينزل منه ما يبقى في الأرض، ومنه إذا أصاب بعض الأراضي قيعان لم يبقى فيها ماء، ومن هذه الأراضي من يمسك الماء ما يمسك الماء وينبت. هذا مثل أو هذا واقع محسوس دل عليه الواقع ولا ينكره أحد. فالصورة المعنوية هي المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم الذي أنزله الله عليه، وهما الكتاب والسنة، في انتفاع الناس بهما أو عدم ذلك، كمثل انتفاع الناس أو كمثل نزول المطر على الأراضي وتفاوت هذه الأراضي في استقبال هذا المطر. فهذا مثل معنوي قربه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة حسية. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ما بعثني الله به، هذا دليل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو من قبله، بل بعثه الله به من الهدى والعلم. الهدى الذي فيه هداية الناس لهذا الدين، والعلم هو العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كلهم جاءوا بالعلم والهدى، جاءوا بالعلم الذي ميزوا فيه بين الخير والشر، بين التوحيد والشرك، بين الطاعة والمعصية، بين السنة والبدعة، ثم أرشدوا الناس إلى الخير. هذا ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: كمثل الغيث الكثير. لماذا قال الغيث الكثير؟ لأن ما نزل عليه من العلم كثير، فهو كمثل الغيث الكثير، ليس بغيث يسير، وإنما هو غيث كثير. والغيث هو المطر الكثير، وسمي غيث لما فيه من إغاثة الناس وتبدل حالهم بعد الجدب والقحط إلى وجود الزروع والأشجار والثمار التي يغاثون بها. ولهذا إذا انقطع المطر شرعت لهم الاستسقاء والاستغاثة، وأن يستغيثوا بالله عز وجل، وأن يلجوا إلى الله عز وجل ويستسقوا. فإذا نزل عليهم المطر قيل أغيث الناس، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. هنا أرضا عامة جنس، وليست أرض واحدة، يدل عليها أن هذه الأرض متنوعة. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، من هذه الأراضي طائفة، وهذا يدل على أن الطائفة ليس هو خاص بالعقلاء، بل يطلق على الجمادات، طائفة من الأراضي. لكن هذا قد يكون غريبا الآن في تخاطبنا، ولكن هذا هو الصحيح، أن طائفة بمعنى قسم يطلق على الأراضي وعلى الجمادات وعلى العقلاء. فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء، طائفة من الأراضي طيبة قبلت الماء. هذا المثل فيه تفاوت الأراضي، وأن الأراضي ليست على درجة واحدة، منها ما هو طيب، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو غير نافع. وهكذا خلق الله عز وجل الناس متفاوتون، منهم من فيه خير عظيم ونفع للناس، مثل الرسل نفعهم للناس عظيم، ثم بعدهم أصحابهم، ثم أهل العلم، فهؤلاء لهم نفع للناس. ومنهم من نفعه مقتصر على نفسه كالعابد المستقيم على السنة، ومنهم من لا نفع له لا لنفسه ولا لغيره. وهكذا الأراضي. أيضا في تشبيه العلم والوحي بالمطر فيه مناسبة، من جهة أن هذا المطر ينزل من السماء، والوحي نزل من السماء، أنزله الله عز وجل. وهناك مناسبة من جهة أن نزول الوحي فيه حياة الأرواح، ونزول المطر فيه حياة الأبدان. ولهذا تلاحظون أن جبريل هو ملك الوحي، وميكائيل هو ملك القطر والمطر، وهما من أفضل الملائكة مع إسرافيل. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الملائكة الثلاثة تتعلق بهم حياة الناس. فجبريل ملك الوحي وبالوحي حياة الأرواح، وميكائيل ملك القطر وبالمطر حياة الأبدان، وإسرافيل هو من ينفخ في الصور وبهذه النفخة تحيا الأبدان والأرواح يوم القيامة ويبعثهم الله عز وجل. فهم أفضل الملائكة بشرف ما أرسلوا به. فلاحظوا المناسبة بين المطر وبين الوحي، وكلاهما رحمة من الله، أطلق على الوحي أنه رحمة، وعلى المطر أنه رحمة، يرحم الله عز وجل بهما عباده وينزلان من السماء. وكذلك هذا المطر يخص الله به من يشاء فيصيب أرضا دون أخرى، وكذلك الوحي خص الله به الرسل دون غيره. وكما أن المطر ينزل في مكان وينتفع به غير المكان الذي نزل عليه، مثل ما تلاحظون ينزل المطر في مكان ثم تسيل الأودية وتنتفع بهذا الماء الذي نزل على غير هذه الأرض، فكذلك الوحي ينزل على الأنبياء وينتفع به غيره. فهناك مناسبات كثيرة عظيمة بين تشبيه الوحي بالمطر. وأما تشبيه الأرض، تشبيه الناس بالأرض، فهذا أيضا فيه مناسبة، أن الناس خلقوا من تراب ومن هذه الأرض، فالتشبيه بليغ، أي شبه بالأراضي التي خلقوا منها. وأيضا كما تلاحظون أن هذه الأراضي خلقها الله عز وجل متنوعة في صفاتها وفي ألوانها، وكذلك البشر خلقهم في تنوع في أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، فلله حكمة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، خلق الإنسان من الأرض ويعاد إليها. فالتشبيه وثيق وليس ببعيد، وهذا من أبلغ التشبيهات، أن يشبه الشيء بما يناسبه، وإن كان يجوز أن يشبه الشيء بغير ما يناسبه في بعض الوجوه، لكن كلما كانت المناسبة أعظم والوجوه أكثر كلما كان التشبيه أبلغ. قال: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وصفت الأرض هنا بأنها طيبة، والطيب مرجعه هنا لانتفاع الناس بها، ولهذا قال قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قبلت الماء في مقابل الأراضي التي لا تقبل الماء، فإن هناك أراضي صلبة لا تقبل الماء، فسبحان الله ينزل عليها الماء وينتفع به غيرها من الأراضي. كما تلاحظون الجبال التي هي مكونة من الصخور والحجارة الكبيرة تنزل عليها الأمطار العظيمة وتسيل الأودية بهذا الماء الذي نزل عليها، وينتفع بهذا الماء أراضي غير التي نزل عليها. فهناك أراضي صلبة إما من الحجارة أو هي من الأرض الصلبة التي إذا نزل عليها المطر سال ولم يبقى في الأرض ولم يستقر عليها. وهناك من الأراضي ما يقبل الماء لما فيها من الليونة والرخاوة، وهذا مثل قلب المؤمن، قلب المؤمن لين رقيق، إذا جاء الوحي أثر فيه، وقلب الكافر والمنافق قاسي مثل الأرض الصلبة. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذا الوحي في قريش بين أهله وقومه، كلهم متقاربون في النسب وفي العقول وفي البيئة، ولكن منهم من قبل هذا الوحي من أول وهلة مثل أبي بكر، ومنهم من عانده ثم رجع، ومنهم من عانده إلى أن مات عليه على عناده وعلى كفره والعياذ بالله. فهناك مناسبة بين لين قلب المؤمن وقبوله للوحي، وبين ليونة الأرض وقبولها للمطر. وبين قساوة الأراضي التي لا تقبل الماء وقساوة قلب الكافر والمنافق الذي لا يقبل الوحي. تقرأ الآية على رجلين أحدهما يتأثر وقد يغشى عليه من الخوف ومما ورد فيها من الوعيد، والآخر كأنه لم يسمع شيئا. هكذا الأراضي، منها ما يقبل الماء ومنها ما لا يقبل الماء. هنا وصفت الأرض بصفتين، الصفة الأولى أنها قبلت الماء، والصفة الثانية أنها أنبتت الكلى والعشب. فالانتفاع بها من جهتين، من جهة قبول الماء ومن جهة الإنبات، لأن هناك قسمة أخرى، وهذه هي خير الأراضي. كما أن من انتفع بالوحي في نفسه ونفع غيره هو خير الناس، فالناس في الوحي مثل من قبل الوحي وانتفع قلبه بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم دعا إلى هذا العلم والهدى، مثل الأرض قبلت وأنبتت، وهذا القلب اهتدى بهذا العلم والهدى ودعا، فالدعوة مثل الأشجار المثمرة والزروع التي ينتفع بها الناس والدواب. فهذه الأرض أنبتت، قبلت الماء يعني خزنت الماء فيها وبقي فيها وأنبتت، فالنفع بها من جهتين، من جهة قبول الماء ومن جهة الإنبات. أنبتت الكلى والعشب الكثير، الكلى هو بمعنى العشب، وقيل هو لليابس منه، والعشب للرطب، وقيل الكلى هو ما تأكله الدواب كما يقال يرعى بها في الكلى، والعشب أعم مما يأكل الناس من الخضار التي تنبت في الأرض. فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وصف هذا الإنبات بأنه كثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. أجادب هذا وصف للأراضي التي لا تنبت، وقيل الأرض الجدباء هي القاسية التي لا تنبت لكنها قبلت الماء، فجدبها منع من تسرب المياه منها فأمسكت، وقساوة هذه الأرض لا تقبل الإنبات. أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا. هذه مثل المياه التي تبقى في قاع الأرض فيستخرجها الناس عن طريق حفر الآبار وشق الأودية، فينفع الله عز وجل بها، يشرب الناس ويسقون ويزرعون وينبتون بإذن الله. فنفعها من جهة احتفاظها بالماء ولكنها لم تنبت. وهذا المثل ضرب لمن حفظ العلم وليس له به فقه، لأن المثل المضروب الأول قبول الماء هو العلم، والإنبات هو الفقه والنفع. فهم العلم ودعا إليه. والأراضي الجدباء هي مثل لمن حفظ العلم ولكنه ليس له به فقه وليس له دعوة وإنما أمسك العلم، وهذا مثل من حفظ شيئا من العلم ثم بلغه غيره فانتفع المبلغ بهذا العلم أكثر من انتفاع السامع، كما جاء في الحديث رب مبلغ أوعى من سامع. فيه نفع من جهة نقل العلم، وهذا دون الأول لكن فيه نفع. فالمثل الأول للعلماء الفقهاء الدعاة إلى السنة وإلى الدين، والمثل الثاني لحفظة العلم مثل حفظة القرآن. هناك كثير من القراء حفظ الله بهم هذا القرآن ونقل إلينا كما أنزل، وهم أهل تلاوة له وليس لهم به فقه كما حصل لبعض الأئمة، ولكنهم كانوا أمناء على نقله وحفظ له، فنفع الله بعلمه. ومثل بعض رواة الحديث الذين كان لهم ضبط لرواية الحديث من غير فقه به، فنفع الله بنقله. هذه الأرض الثانية، وأصاب منها طائفة، هذه الثالثة، طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. طائفة الأخرى قيعان، والقيعان هي التي لا تمسك المياه، تصيبها المياه وتتسرب منها ولا تبقى فيها، لا تمسك الماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فليس للناس بها انتفاع لا من جهة حفظ الماء ولا من جهة الإنبات. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا الأول، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهذا هو الثالث. يبقى الثاني، هذا ممن حفظ العلم، فذكر أعلى الطرفين وذكر أعلى مرتبة في هذا المثل وأدناها. والصورة الثانية ظاهرة في أنه تعلم ولم يعلم، مثل الأرض الجدباء التي أمسكت ولم تنبت. وأما المثل الثالث فهو من لم يرفع بذلك رأسه، كالذي يعني لم يتعلم ولم يعلم. أرض قيعان ليس للناس بها انتفاع لا من جهة الإمساك ولا من جهة الإنبات. فهذا المثل العظيم يقرب هذه الصورة العظيمة في انتفاع الناس بالوحي من عدمه. فهم ثلاثة أصناف: من تعلم وعلم ونشر العلم، فهذا كالأرض التي أمسكت الماء وأنبتت. ومنهم من تعلم حفظ العلم وضبطه وليس له عناية بفقهه، إما لقصور إدراكه وإما لقصور همته في التفقه، لكن فيه خير من جهة حفظ العلم. والثالث هو الذي لم يرفع بذلك رأسا لا من جهة الحفظ ولا من جهة الفقه، وهو مثل الأرض القيعان التي ليس للناس بها انتفاع. ثم بعد ذلك الناس مخاطبون بهذا، فمن علت همته كان من الصنف الأول، ومن لم يستطع فلا أقل أن يكون من الصنف الثاني. وأما الخسارة أن لا يكون على شيء من الخير وهو الصنف الثالث، فلا ترتفع همته لطلب العلم ولا لنفع الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال: ولهما، أي للشيخين رحمهم الله، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله مقصود بذلك قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سماهم الله، سماهم بماذا؟ بأهل الزيغ. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، ما تشابه من القرآن، ذكرنا أن التشابه له معنيان: تشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في أحكامه وفي أخباره ويؤيد بعضه بعضا، والقرآن كله بهذا الاعتبار متشابه كما وصفه الله، وكله بهذا الاعتبار محكم، فتشابهه من إحكامه. والتشابه يطلق على الاشتباه، وهو أن تشتبه أحكامه على بعض الناس، فهذا لا يكون في كل القرآن، كما قال الله عز وجل: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فمنه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فالمحكم البين الواضح لكل أحد، والمتشابه ما يخفى على بعض الناس ولكنه لا يكون مشتبها على كل الناس، بل يعلمه العلماء. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وأهل الهدى يفسرون المتشابه بالمحكم، وهذا في مواطن كثيرة. مثال ذلك، زعم بعض من نظر في باب الصفات، قال: إذا أثبتنا لله يدا وسمعا وبصرا فإن هذا تشبيه، ولا بد بعد ذلك إما أن نؤول وإما أن نشبه. ومن هنا افترقت الطائفتان المنحرفتان في هذا الباب على هذا الأصل، لأن كل من المعطل والمشبه أصلوا في نفوسهم أولا هذا المبدأ، وهو أن آيات الصفات تدل على التشبيه، ثم بعد ذلك افترقوا. قال المعطلة: لا يمكن أن نشبه ربنا بخلقه، فلا بد أن نؤول. قال المشبه: هذا الذي خطبنا به، فلا بد أن نشبه، له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ويد كأيدينا. هذه الشبهة التي قدحت في أذانهم لو أنهم أعادوها للمحكم لعلموا أن أصل هذه الشبهة باطلة، وهو قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. إذن انتفت الشبهة، ليس هناك تشبيه. الذي أخبر عن السمع والبصر ذكر في بداية الآية أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، وفيها لطيفة أنه قبل الإثبات قدم النفي، نفي المشابهة. ولهذا كل من درس الأسماء والصفات قبل أن تعلم الأسماء والصفات قدم بمقدمة أن ما يثبت لله ليس كما يثبت لغيره، كما يقولون، يعني التصفية قبل التحلية، وإزالة الشبهة قبل العلم، وتطهير الأرض قبل الزرع. فطهر النفوس من هذه الشبهة ثم علم. فلو أنهم أعادوا هذه النصوص التي ادعوا أنها متشابهة وهي محكمة لكنهم جهلوها، لعلموا أنه لا يمكن أن يخبر الله في موطن أنه ليس كمثله شيء، وفي موطن آخر يشبه نفسه بخلقه في صفاته. فأهل السنة أعادوا هذه النصوص إلى المحكم: ليس كمثله شيء، آية محكمة، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، آيات محكمة تدل على نفي المشابهة. وجاء الخبر من الله بأن له يدا وسمعا وبصرا، فلا مفر من الإثبات. فيكون هذا الإثبات من غير تشبيه، ويكون تنزيه الله من غير تعطيل، وهذا المسلك الذي سلكه أهل السنة، فسلمهم الله به من ورطتي التشبيه والتعطيل. وهكذا الاشتباه الذي حصل للمخالفين في باب الإيمان، مخالفون في باب الإيمان وهم الوعيدية والمرجئة، نظروا إلى النصوص، فلما رأى الوعيدية أن الإيمان ينفى عن العاصي قالوا: هذا دليل على نفي الإيمان عن العاصي، فالعاصي كافر. والمرجئة لما نظروا إثبات الإيمان مع وجود المعاصي قالوا: المعصية لا تضر الإيمان. فأصلوا أصلا واحدا اجتمعوا عليه، أن الإيمان شيء واحد، إما أن يثبت كله وإما أن ينفى كله. فاختار الوعيدية نفيه بالكلية عن العصا، واختار المرجئة إثباته بالكلية للعصا، ولم يتنبهوا إلى أن هذا الإيمان الموصوف في الكتاب والسنة له أصل وفرع، وله أصل وكمال. فالمنفي عن العصا هو كماله، والمثبت لبعض العصا هو أصله. فاجتمعت النصوص على أن العاصي معه أصل الإيمان وليس هو بمؤمن كامل الإيمان، فلا نثبت له الإيمان الكامل ولا ننفي عنه الأصل. اجتمعت النصوص على الحق. الاشتباه أيضا الذي وقع، نحن عندما نذكر هذا يعني أمثلة تطبيقية لإعادة المتشابه للمحكم، في قول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، هذا اشتباه على القدرية والجبرية في باب القدر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ضلت القدرية والجبرية في هذا. فقال القدرية جزاء بما كانوا يعملون، قالوا العمل عوض عن دخول الجنة، وأعمالنا من قبلنا وليس لربنا أثر في توفيقنا للطاعة، نحن قادرون على أعمالنا، نحن المطيعون ونحن العصاة. ثم قالوا كل من جاء في النصوص أن الله هداه وأضله تأولوها، قالوا هداه يعني سماه مهتديا، أضله سماه ضالا، وإلا فالله لا يهدي ولا يضل، تعالى الله عن قوله. لماذا؟ قالوا جزاء بما كانوا بسبب بأعمالهم، يدخلون الجنة بأعمالهم. الجبرية أخذوا بالحديث، قالوا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أعمالنا هذه ليست سبب لدخول الجنة. طيب كيف يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار؟ قالوا محض الإرادة والمشيئة، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء. ثم بالغوا قالوا يجوز أن يدخل المطيعين النار والعصاة الجنة بمحض إرادته، فعال لما يريد. اشتبه عليهم الحديث. أهل السنة وفقوا للجمع بين النصين، وتنبهوا إلى أن الباء تأتي للعوض وتأتي للسببية، فقالوا في قول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون بسبب أعماله، ولم يدخل أحدكم الجنة بعمله عوضا عن عمله. فاجتمعت الآية والحديث على أصل، وهو أن دخول الجنة ليس عوضا عن العمل، وإنما هو بسبب العمل مع توفيق الله. فاجتمعت النصوص على الحق، ولكن بإعادة هذه النصوص إلى المحكم، لأن وجدنا في النصوص أن الله عز وجل إنما يدخل الجنة من شاء من خلقه بسبب العمل مع رحمة الله به، وعندما يعذب يعذب بالذنوب والخطايا وبالكفر، فيخلد على الكفر والنفاق ويعذب على المعاصي، ثم مآل الموحد إن كانت له معصية يعذب عليها أن يخرج من النار، لكنه قد يعذب عليها. إذن في أبواب كثيرة من أبواب العلم يحصل اشتباه لبعض المخالفين في أنه ينظر إلى جانب من النصوص فيعممها. وهكذا لو تأملت المسلك الذي افترقت فيه الأمة إلى غلاه وجفاء، إلى متشددين ومتهاونين في الدين، فالغالي لا ينظر إلا في نصوص الوعيد، والمتهاون لا ينظر إلا في نصوص الرجاء فيعطل الجانب الآخر، والموفق من جمع بين النصين. ولهذا تجد من وفقه الله على جانب عظيم من الخوف والرجاء، لم يغلب جانب الخوف فيقنط، ولم يغلب جانب الرجاء فيتجرع المعاصي. وإنما هو يعمل وكما قال العلماء يحلق بجناحين، بجناح الرجاء والخوف، وقائده المحبة لله. هذا هو سبيل الموفقين والمهتدين، أنهم جمعوا بين النصوص. ومن أعظم الأخطاء التي وقع فيها كثير من الناس إلى اليوم أن بعض المتعجلين ينظر إلى طرف من النصوص أو لموقف من مواقف السلف أو لأقوال بعض العلماء ويعممها. لماذا تقتصر على جانب من النص؟ خذ بالنصوص الأخرى، فالنصوص ليست متعارضة وإنما يفسر بعضها بعضا. ولهذا تجد من جنح إلى أمر من الأمور مثل من جنح إلى الغلو يكره نصوص الرحمة ونصوص الرجاء، ولربما حمله الهوى على أن يردها. ومن سلك مسلك التهاون في الدين يكره نصوص الوعيد وقد يحمله الهوى على ردها. والموفق يجمع بين النصوص فلا يعطل هذا ولا هذا، كما أن أهل السنة وفقوا للجمع بين الخير من أطرافه في كل أبواب الاعتقاد، في مسائل الصفات، في مسائل القدر، في مسائل الإيمان، في مسائل الصحابة. لم يسلكوا مسلك الغلو فيهم ولم يسلكوا مسلك الجفاة، وإنما توسطوا فيهم، وهكذا في سائر أبواب الاعتقاد. نعم. والمصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. هذا سنة من سنن الله الكونية، في أن الله ما بعث نبيا في أمته إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الحواريون جمع حواري، وقيل الحواريون هم الأنصار، وقيل هم الأصفياء وخلاصة الناس، وقيل حواري أخذ من الحوار وهو البياض، ومنه الحور في العين، ويقال في المرأة حوراء لشدة بياض عينها. فقيل إن الحواريين أخذوا من هذا المعنى وكأنهم صفوة الناس. وقيل إن حواري عيسى كانوا يبيضون الثياب فيغسلونها، وقيل يصبغونها بالبياض، فسموا حواريون. وعلى القول الآخر أن الحواريون هم الأصفياء، وقيل إن الحوار هو الاصطفاء بعد اصطفاء، قالوا مثل الحب إذا نقي ثم نقي مرة ثانية فصفوة التنقيتين، هذا يقال أنه حوار بمعنى أنه صفوة الصفوة. حواريون وأصحاب، على قول بعض أهل العلم أن الحواريين أعلى من الأصحاب لأنهم صفوة الصفوة ولأنهم خلص الأصحاب. وقيل أن الحواريون هم الأصحاب، وحواري عيسى هم أصحابه. المقصود أن لهذا النبي من يقوم بدينه من الحواريين والأصحاب، سواء كان هذا المعنى مؤكد للمعنى الأول أو أنهما على مرتبتين. وعلى قول لبعض أهل العلم أن الحواريون هم الذين يصلحون للخلافة، قالوا مثل العشرة المبشرين بالجنة كلهم يصلحون للخلافة، وإن كان الذي تولى منهم أربعة. قال يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، هذا عملهم، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، هم على طريق نبيهم في الأخذ بسنته وهديه ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف، خلوف جمع خلف بإسكان اللام، وقيل إن هذا يكون في من خلف بشر، وبفتح اللام خلف لمن خلف بخير، ولهذا يقال خير خلف لخير سلف. خلوف أي أنهم يخلفون بشر جمع خلف، يقولون هذا فعلهم وهذا هذه طريقتهم، يقولون ما لا يفعلون، يقولون قولا لا يفعلونه ويفعلون ما لا يؤمرون. والمعنى أنهم يقولون الخير ويوجهون إليه ولا يفعلون، ويفعلون ما لم يؤمروا به من المعاصي، يفعلون المعاصي التي لم يؤمروا بها، وهذا دليل على اجتماع الشر من طرفين والعياذ بالله، أن هؤلاء يقولون الخير ولا يعملون به، ويفعلون ما نهوا عنه من المعاصي. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين حكمهم وما بين وصفهم وهل هم من المنافقين أم من أهل البدع، ولكن نبه على المقصود بالحديث، وهو أن المقصود هو جهاد هؤلاء. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هذه ثلاث مراتب، وهذا مثل ما جاء في حديث الأمر بالمعروف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. جهادهم بأحد ثلاثة أنواع، باليد من جاهدهم بيده فهو مؤمن، وهذا يكون في حق من له قدرة على الجهاد باليد ولا يترتب على هذا منكر أشد. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وهو أن يحذر منهم ويبين خطرهم. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وهذا ممن لا قدرة له على ذلك. هنا قد يقال نحن في سعة، فممكن إذا وجد هؤلاء أن نجاهد باليد أو اللسان أو القلب، وكل هذه مراتب متساوية، هذا مؤمن وهذا مؤمن وهذا مؤمن. هذه من النصوص التي دائما نقول المتشابه يعادل المحكم. فنحن إذا رجعنا للحديث الآخر، من رأى منكم من يغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فيكون هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر، وهو أن هذه المراتب بحسب الاستطاعة. وأما من كان له قدرة على الإنكار باليد ولم ينكر فإن فيه نقص، لأنه لم يؤدي ما أمر به. ولكن في حال العجز من جاهدهم بيده فهو مؤمن، فإذا عجز جاهدهم بلسانه، فإذا عجز جاهدهم بقلبه. والجهاد بالقلب هو أن ينكر عليهم، وهذا فيه تنبيه إلى أن المخالفات التي توجد في الأمة أن الإنسان إذا كرهها بقلبه نجا، كما جاء في حديث أم سلمة في وصف الحكام، قال فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. من كره برئ، بعض الناس الآن يظن أنه لا بد أن يكون له موقف كما يقولون، لا بد أن يتكلم، وقد يكون جاهل قد يحدث فتنة، ولكن إذا كره بقلبه المخالفة أو أنكر بلسانه وفق الضوابط الشرعية فهو سليم وهو على سبيل النجاة، ولكن من رضي وتابع. ثم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وليس وراء ذلك، الإشارة هنا للمرتبة الأخيرة من الإيمان حبة خردل. هذا اللفظ أيضا أشكل على بعض الناس بل حتى على بعض أهل العلم. قال بعضهم أن من لم ينكر المنكر بهذه المراتب الثلاث فهو كافر، لأنه في الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فالدليل على انتفاء الإيمان من القلب. لكن إذا أعدنا هذا اللفظ إلى الأصول يتبين الحق. فنقول مثلا لو أن رجلا شرب الخمر، ما حكمه؟ فاسق، لا يكفر بشرب الخمر إذا اعتقد أنها معصية. من زنى، من أكل الميتة، من أكل الربا، كلهم عصاة. فإذا كان هؤلاء العصاة هم عصاة ولم يخرجوا بمعصيتهم من الدين، فكيف يكون من لم ينكر عليهم كافرا؟ يعني إذا رجل الآن رأى شارب خمر وما أنكر عليه، كيف الذي لم ينكر يكون كافرا وصاحب المعصية لا يكفر؟ هذا من إرجاع الأدلة إلى الأصول. وبهذا يتبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان المتعلق بالإيمان في إنكار هذه المخالفة، لأن إنكار هذه المخالفة من الإيمان، والإيمان في إنكارها بحسب ثلاث مراتب. فإذا لم ينكر بقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان الذي هو إنكار هذه المعصية في ذلك الوقت. فنقول من رأى شارب الخمر ولم ينكر لم يبذل شيئا من الإيمان في إنكارها، فيكون عاصيا بتركه للإنكار، لم يبذل شيئا من الإنكار. فيتناسب هذا مع الأصول أن هذا عاصي وهذا الذي ينكر لم ينكر عليه بشيء أنه عاصي مثله. قد يقول قائل كيف يكون عاصي وهو لم يفعل؟ نقول إذا لم ينكر بقلبه ولم يكره بقلبه المعصية دل على أنه موافق، لو لم يكن إلا أنه يكره بقلبه، فإذا لم يكره بقلبه دل على أنه موافق له في معصيته فيشاركه في الإثم من جهة عدم الإنكار. وبهذا أيضا ننبه إلى أنه إذا أشكل على طالب علم نص مثل من يفهم من هذا النص أنه نفي للإيمان بالكلية، أعد هذا النص إلى الأصول، فإذا أعدته للأصول يتبين لك أنه لا يمكن أن يكون صاحب المعصية هو في نفسه لا يكون كافرا ويكون الذي لم ينكر عليه يكفر بتركه للإنكار. فيكون لقائل بعد ذلك أن يقول إذا لم تنكر على صاحب المعصية فأنت كافر، لكن إن شاركته في المعصية فأنت مسلم فاسق. فيكون هذا حمله على منكر عظيم، يقول إذا رأيت شارب الخمر ولم تنكر عليه فأنت كافر، ولكن إذا شربت الخمر معه فأنت مسلم فاسق. هذا يمكن أن يكون، لكن المقصود أنه ليس وراء ذلك من الإيمان المتعلق بإنكار هذه المعصية، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ويكون عاصي. ولا ينفي الإيمان الذي في قلبه من طاعته لله عز وجل في الأمور الأخرى التي هو عليها. توقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ورد في سورة هود قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، وفي سورة الذاريات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فما هي كيفية ضحك وصك المرأة في موضع واحد؟ أولا ينبغي أن يعرف أن القصص في كتاب الله عز وجل جاء بطريقة عظيمة، وهو أنه يذكر في موطن بعض الأمور التي لا تذكر في موطن آخر. فقد يظن من يظن بالجمع بين السياقين أن هذا معارض، فهي في الحقيقة ضحكت وصكت وجهها، وضحكها عن تعجب وصكها لوجهها عن تعجب، فذكر هذا وهذا، وإذا جمعت بين النصين دل على الحق. وهذا من الأسلوب العظيم في تنوع القصص، أنه لن تجد سياق فيه قصص يشابه أو يماثل القصص في موطن آخر من كل وجه، بل فيه فوائد ولا طائف. فإذا جمعت بين هذه السياقات اكتملت الصورة في أجمل يعني معانيها وفي نقلها. قد يقول قائل لماذا؟ نقول لأن مناسبة السياق هنا يكون لمقصد شرعي، وسياقها في موطن آخر لمقصد شرعي، فيكون التركيز في هذا الموطن على هذا الأمر. ولهذا تلاحظون قصة موسى التي تذكر أحيانا ويطول السياق في ذكرها، أحيانا تختصر في آيات، لأن المقام هو التنبيه على أن موسى بعث وعانده فرعون، في مقام آخر يفسر، في مقام آخر يكون الأمر متوسطا. نعم. يقول السائل: الصحابة رضي الله عنهم هم سلفنا الصالح، فكيف لنا أن نتأدب بأدبهم؟ بالعلم بما كانوا عليه من الآداب، لا يمكن أن نتأدب بأدابهم ونحن في بعد عن سيرهم وعن هديهم، وإنما نقرأ سيرهم وهديهم، كيف كانوا في تعاملهم وفي أخلاقهم، كيف كانوا في حال عبادتهم، في تعاملهم مع أهليهم، في تعاملهم مع حكامهم، في تعاملهم عند الاختلاف فيما بينهم عندما يختلفون، في تعاملهم في الدعوة وفي الفتوى. كل هذه السير للصحابة رضي الله عنهم هي حقيقة منهج قائم في هؤلاء السلف، ولكن لا تأخذ موقفا واحدا لبعض السلف وتقول السلف كلهم كانوا على هذا، لا، يبغي أن ندرك أن الصحابة رضي الله عنهم بشر، فقد يحصل من بعضهم أحيانا أن يجتهد فيخطئ، وأحيانا أن يغضب ويقول كلمة. ولهذا درج علماء السلف والأئمة على أنه ما ينقل ما حصل بينهم رضي الله عنهم من شجار، ويمسك عما شجر بينهم لأنهم بشر، وينقل ما كانوا عليه من الخير والهدى، وما يحصل منهم من الاجتهاد لا نجعله دينا متبعا ونعارض به النصوص ونعارض به إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فحقيقة النظر في سيرهم وهديهم والاقتداء بهم له منهج ينبغي أن يراعى، وإلا قد يفعل بعض الناس اليوم كما يحصل، يأخذ أثرا من السلف، يقول فلان فعل كذا ويجعله دينا متبعا ويغفل النصوص ويعطل النصوص في مقابل اجتهاد صحابي. فلا بد من النظر في أقوالهم وفي سيرهم وفي هديهم بفقه. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: هل شغل الحناء بالنسبة للنساء كنقش الحناء في الأيدي والأرجل حلال أم لا، علما بأن من تنقش لهن تقوم بنصحهن بعدم كشف الحناء أمام النساء، فهل تبرأ ذمتها بذلك أم أن شغل الحناء فيه شبهة والأفضل تركه؟ هذا ليس به بأس، الحناء من زينة النساء قديما، وهذا معروف عند العرب، وجاء في كثير من الأحاديث عن الصحابة تزين النساء بالحناء وتزين المرأة لزوجها. زينت عائشة رضي الله عنها عندما زفت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف. وكون هناك ناقشات أو من تقوم بوضع الحناء للنساء هذا لا بأس به، لكن المشكلة أن بعض الناس يتنطع فيقول هذه التي وضعت الحناء، إذا قامت هذه المرأة التي زينت بالحناء وكشفت عن يديها ورآها الناس فعلى هذه الناقشة الإثم لأنها وضعت الحناء لهذه المرأة، هذا من التنطع. وعلى هذا نقول أن من صنع الجواهر والحلي التي تلبسها المرأة في يديها إذا كشفت يديها هو آثم، والذي صنع اللباس الذي تتزين به المرأة وفيه زينة لها في بعض خروجها بلباس غير لائق هو آثم. قد يكون هذا اللباس صنع لأن يستخدم عند الزوج فتخرج به المرأة عند غير زوجها، فلا يلحق هذا من صنع هذا اللباس. وهذه أمور كثيرة، حتى إن بعض الذين يعني يتنطعون أصبحوا يسألون عن أشياء كثيرة، يسألون عن أمواس الحلاقة هل يجوز بيعها، ويسألون مرة سألني رجل عن قال عن حكم بيع الثياب، قلت ما أي شبهة في بيع الثياب؟ قال هذه الثياب التي يبيع بعض التجار فيها ثياب طوال، قلت وأي شبهة فيها؟ قال يلبسها رجال فيسبلون، قلت الثياب الطوال لها رجال طوال والقصار لها رجال قصار، وهذا الذي صنعها ما صنعها للقصار صنعها للطوال، فلماذا نزلت هذا على هذا الوصف؟ المقصود أن هذا التكلف هو منهج قديم وليس بجديد، ولهذا كان الخوارج أهل تكلف وتنطع مع عظم الفتنة، ورأينا هذا كما يقال ما أشبه الليلة بالبارحة. هؤلاء الذين كانوا يتنطعون في هذه الأسئلة لما عصفت الفتنة ببعض بلدان المسلمين حملوا السلاح وقتلوا بعض إخوانهم، ومنهم من يكفر ويهجر، ومنهم من ترك الدين بالكلية، ومنهم من لا يصلي صلاة الفجر. ولهذا تقدم في وصف ابن مسعود الصحابة عن الصحابة أنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، وهذا خلاف المتنطعين تجدهم بجهلهم في تكلف، وحتى إن بعضهم يتابع السؤال يقول ما حكم بيع أمواس الحلاق؟ نقول هذه لا بأس بها، يستخدم الناس في الخير والشر، إلا إذا علمت أن الذي يشتري يحلق لحيته فلا يجوز بيعه. يقول نعم أنا أعلم أن الذي يشتري مني يحلق لحيته، قلت لا يجوز لك بيعه، ولكن لا تعمم هذه الفتوى تقول فلان يفتي بتحريم بيع أمواس الحلاق. أما إذا تشدد على نفسك سيشدد عليك، قل ما حكم بيع أجهزة الكمبيوتر؟ يقول الكمبيوتر يستخدم للخير والشر، يقول أنا أعلم أن الذي يشتري يستخدمه في الشر، يقول لا يجوز لك بيعه، ولكن لا تعمم. فهذا التكلف والتنطع من قديم، كان الخوارج يسألون عن دم البعوض ويقتلون الصحابة ويكفرونه، ولهذا ما تفرح بمن يسأل هذه الأسئلة، وتدل ولا يدل هذا على ورع، بل يدل هذا على تنطع وتكلف. وهناك أسئلة كان يسأل عنها ما سمعنا بها، ما اطلعنا على أحد لا من المتقدمين ولا من المتأخرين سأل عنها، منها أن أحدهم سأل عن حكم بيع العسل، قلت أي شبهة في بيع العسل؟ قال لأن غالي الثمن. طيب وين كان غالي الثمن؟ إذا لم يكن له سعر يستحقه عند العقلاء ما ارتفع سعره، وصلنا إلى هذا الحد. فالمقصود أن هذا التنطع والتكلف لا يأتي بخير، ومآل أصحابه إلى الانخراط إما في البدع أو ترك هذا الدين بالكلية. يقول السائل ما معنى الإرجاء وما هي نصوص الوعد ونصوص الوعيد؟ الإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وهو دعوى المرجئة أن العمل ليس من الإيمان، هذا هو الإرجاء. وأما الوعيد هو النصوص التي فيها وعيد العصاة بالعقوبة، والعلماء قالوا أن نصوص الوعيد لا تنزل على أصحابها إلا بشروط، والوعد لا ينزل على أصحابه إلا بشروط، هذا هو مسلك الأئمة المحققين من أهل السنة. قل السائل ما عبر الشبكة ما هي أسباب النفرة بين السلفيين مع العلم بأن أهل البدع متآلفين؟ أنا ما أسلم أن بين السلفيين نفرة، السلفيون بحق بينهم محبة ومودة إلى اليوم، ولكن ليس من شذ وحاد عن الطريق وإن انتسب للسلفية يمثلها. مثل الآن نقول بعض الناس يقول بين المسلمين نفرة، المسلمون الثابتون على الدين ليس بينهم نفرة كما تراهم يصلون ويتحابون، ولكن من انحرف عن طريقه نعم، كذلك السلفيون، كذلك العلماء، من كان على طريق العلماء ليس بين العلماء نفرة، ليس بين السلفيين نفرة، ولا يزال المودة ولا تزال المحبة بين أهل السنة إلى اليوم، ولكن من شذ فهذا لا يمثل إلا نفسه. نعم. يقول السائل: أريد الحج في هذا العام ولكن علي دين، فأيهما مقدم بين أداء الحج أم أداء الدين؟ الدين مقدم على الحج لأنه متعين، والحج إنما يجب بحسب الاستطاعة فهو مقدم. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: ألا ترى يا شيخنا أن زماننا هذا زمن توحيد ووعظ ودعوة للأخلاق أكثر منه تعلما لعلوم الآلة، فهل من توجيه فيما يخص ما تحتاجه الأمة الإسلامية في الوقت الراهن؟ تحتاج للجميع، نحن لسنا أصحاب عواطف، إذا رأينا شيء تركنا الجانب الآخر، نحن نحتاج إلى علوم الآلة، نحتاج إلى علوم الشريعة والتوحيد والأخلاق والآداب، ينبغي أن يكون في الأمة من يتعلم هذا وهذا، والأمة محتاجة لكل ما يحتاج الناس إليه في طلب العلم الشرعي من علوم الآلة ومن غيرها. يقول السائل: هل يجوز للإنسان المسلم أن يتعامل مع الجن المسلم، وهل يجوز له أن يسأله شيئا ينتفع به؟ أنا لا أعرف نصا لا من الكتاب والسنة أجاز التعامل بين الإنس والجن، ولو حصل هذا لكان التعامل مع نبيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعثهم ولا يرسلهم ولا يطلبهم للجهاد، وما كان يطلب منهم نقل الأخبار والتنقل، ولو كان هذا جائزا لجاز لنبيهم عليه الصلاة والسلام، فهذا غير جائز، ولأنهم عالم آخر ليس لنا اطلاع على أخلاقهم ولا على دينهم، فأنت لا تدري من تخاطب، كما يقول بعض الناس يقول أنا أخاطب المؤمنين، أنت لا تدري من تخاطب، أنت الرجل من الإنس الآن تراه أمامك لا تدري هل هو مؤمن أو كافر إلا أن ترى دينه وتعلم أخلاقه، وهؤلاء ليس لنا اطلاع عليهم فلا يجوز التعامل معهم. والأمر الآخر أن ما عرفنا أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا علماء الأمة إلى اليوم كان له أعوان من الجن، وإنما هؤلاء يتسلطون على المشعوذين وعلى السحرة وعلى الجهلة، يقول أنا الآن سخر لي بعض الجن يخدمونني، لماذا ما سخروا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ نعم. يقول السائل: هل إخراج زكاة الحلي يكون في كل سنة مرة واحدة فقط، بدليل قول أنس رضي الله عنه: إذا كان الحلي يلبس ويعار يزكى مرة واحدة؟ الصحيح أنه يزكى في كل سنة، لأن القاعدة في الأموال الزكوية أنها تزكى في كل سنة إذا حال الحول يزكى. نعم. يقول السائل: ألا يمكن أن يدخل الصنف الثاني في حديث أبي موسى في قوله عليه الصلاة والسلام: فعلم وعلم، لأنه أفاد غيره بعلمه فيكون كمن علم؟ قد يفهم من هذا، وهو أن هذا الذي علم قد يتعلم في نفسه ولا يعلم، والآخر تعلم وعلم وعلم. نعم. يقول السائل: استدل البعض في هذا الزمان على جواز المظاهرات السلمية بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وقالوا الساكت خرج من الإيمان، فكيف الرد عليهم؟ هذا فهم سقيم، وهذا الفهم يدل على جهل صاحبه، والمظاهرات لم تشرع وإنما أخذت من أعداء الإسلام، ثم هؤلاء الذين يتظاهرون لا يضبطهم ضابط، حتى الذين أخرجوهم ما استطاعوا أن يعيدوهم، وإنما هي فوضى وإشاعة للفوضى في بلدان المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الله خيرا.